بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي الاستعداد للمعركة الكبرى، معركة الفرقان، معركة اليرموك التي فتح الشام كله بأثرها. وكانت خطة خالد رضي الله عنه ألا يبدأ بالهجوم، وكذلك قال عمرو بن العاص لما أوصل المسلمين، قال: إذا حملوا عليكم أمهلوهم حتى إذا ركبوا الأسنة فثيبوا في وجوههم مثبت الأسد. فكان خالد يريد أن يسمح للروم أن يكونوا هم البادئين بالهجوم، وقصده من ذلك أن يفتر حماسهم وتنكسر حدتهم ويصيبهم الرعب والفتور. وهنا يأمر جيشه أن يركبهم، لأنه يعرف من عامة جيشه الصبر والثبات واستقبال الموت بفرح واستبشار. وكثير من القادة يلجؤون إلى هذه الطريقة إذا كانوا واثقين من صبر مقاتليهم وثباتهم. والسبب أن البادئ بالهجوم إذا لم يكتب له النجاح يشعر جنوده بالخجل، ثم يتحول الخجل إلى ضعف وعدم ثقة بالنفس، ثم يتضعضع، ثم يكتسحه عدوه بهجوم مضاد يمزق به وحدته. وهذا كما في سباق الخيل، فالأصيل تأتي في الأخير. وجاءت البداية من الروم كما أراد خالد، ولكنها جاءت بسبب عجيب جدا كما أراد الله رب خالد، وذلك أن قائد المقدمة وقائد الرماة وأحد أنجح الشجعان فيهم والقائدة وهو جرجة، خرج على صهوة جواده من مصاف قومه الروم، وقومه لا يدرون ماذا يريد أن يفعل. فلما كان بين الصفين نادى خالدا أن يخرج إليه بمفرده، فأجابه خالد وخرج إليه بعد أن أناب عنه في قيادة الجيش أبا عبيدة بن جراح، وكان نائبه الأول. وكان الفريقان المسلمون والروم ينظرون بدهجة إلى التقاء القائدين على غير موعد، وكانوا في حيرة لخروج جرجة بهذه الصورة المفاجئة ووقوفه بين الصفين وحيدا وهو القائد العظيم عند الروم. وعندما خرج خالد أمن كل منهما صاحبه، فلما اختلفت عنق فرسيهما شرع جرجة في الحديث الذي من أجله خرج والذي لم يخبر به أحد من قومه، فقال: يا خالد اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. سألك بالله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال خالد: اللهم لا. قال جرجة: فبما سميت سيف الله؟ قال خالد: إن الله جل وعلا بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه، فكنت في من كذبه وباعده وقاتله، ثم إن الله برحمته أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه. فقال لي عليه الصلاة والسلام: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله من حينئذ، فأنا أشد المسلمين على المشركين. قال القائد الرومي: لقد صدقتني. ثم قال: يا خالد أخبرني إلى ما تدعوني. قال: أدعوك إلى شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: الجزية، ونمنعهم ونحميهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذينه بحرب ثم نقاتله. قال: وما منزلة الذي يدخل في دينكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، أولنا وآخرنا. قال: هل لمن دخل فيكم اليوم مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال خالد: نعم وأفضل. قال: كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: إنا دخلنا في هذا الأمر وتابعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا من العجائب والحجج ما سمعنا، فمن دخل منكم في هذا الأمر وهو لم يرى ولم يسمع بحقيقة وبنية كان أفضل منا. قال جرجة: سألك بالله، لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني، قال بالله لقد صدقتك، وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة، وإن الله هو الولي عما سألتني عنه. فقال صدقتني، وقلب الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فصب عليه قربة من ماء، ثم صلى ركعتين بعد أن نطق الشهادة، واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة، ولم يصلي صلاة قط إلا تلك الركعتين. فكانت هذه البداية سيئة للروم، وهي حسنة جدا للمسلمين، فسبحان مقلب القلوب. وصلى المسلمون والظهر والعصر ذلك اليوم إيماء، وكان زملاء الجرجة يظنون أن قائدهم اجتمع بخالد يقنعه أن يعود بجيشه إلى بلاد العرب، ولكن الشكوك ساورتهم فارتبكوا ولم يدروا ماذا يصنعون لما رأوه يقلب صفحة ترسه ويمضي مع خالد وكأنهما صديقان، ويدخلان مقر قيادة خالد ويغيبان عن الأنظار. وتسرب إلى أذهانهم أن انغماسه في صفوف المسلمين إيذان بالهجوم على المسلمين، ولذلك مع الارتباك شن الروم الهجوم العام الشامل على صفوف المسلمين المتراصة، وهذا ما يريده خالد. وكان قادة الفرق الإسلامية قد أعطوا الأوامر أن يلزموا الدفاع حتى تفتر حدة الهجوم الرومي ثم يقوموا بالهجوم المعاكس. وكان خالد يتوقع أن يكون الهجوم الأول شرسا وعنيفا للغاية، ولذلك أبلغ قادة الفرق أن يثبتوا ويثبتوا جنودهم، وإن هجوم الروم لن يستمر طويلا في شراسته وحدته، وفتوره وتراخيه مرهون بصبر المسلمين وثباته. كما يعلم دون شك أن ثقل الهجوم وحدته سيكون على المقر الذي يوجد فيه خالد، لأنه إذا قتل انهارت عزائم جنده. فأحاط فسطاط قيادته بأشجع الفرسان وأشهرهم، وخاصة من أهل بيته حتى تدفعهم الحمية، فمنهم عكرمة بن أبي جهل ابن هشام بن المغيرة ابن عم خالد البطل الشهير، ومنهم ضرار بن أزور صاحبه، ومنهم سليمان بن خالد بن الوليد، وكلهم قتلوا ذلك اليوم ابنه، وغيرهم من مشاهير الفرسان حتى يصمدوا في الدفاع عن خالد. وكان الهجوم الأول عنيفا ومركزا وكاسحا، ومهد له الروم بقصف كثيف عنيف من النشاب، وهي الأسهم الصغيرة القصيرة، فكانت تنهال على المسلمين كأنها سحب الجراد، حتى قيل إنها لكثافتها حجبت الشمس عن أرض المعركة، لأنهم بأعداد هائلة وكان الرماة في المقدمة، حتى قال الطبري وغيره إن المسلمين فقدوا في ذلك اليوم 700 عين من هذه النشاب، وكان من الذين أصيبت عينه أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، ففقد بصره كليا لأنه فقد إحدى عينيه في الطائف وهذه الأخرى فصار أعمى رضي الله عنه. ثم بعد الهجوم الكاسح بالسهام والنشاب تقدمت القوة الضاربة، وهم 120,000 مقاتل ويحميهم 80,000 من الجناحين، ويقودهم جبلة بن الأيهم والعرب المتنصرة في رأس الحربة، ونجحوا نجاحا كبيرا في الهجوم، فقد قام ماهان الأرمني بهجوم كاسح وعنيف على الميمنة التي كانت بقيادة عمرو بن عاص ومساعده شرحبيل بن حسنة، حتى تخلخلت صفوف المسلمين بعد مقاومة عنيفة وشرسة. ولكن تفوق العدد الهائل في ميسرة الروم الذي يقودهم ماهان أجبرت المسلمين على التراجع، حتى اختلط الروم والمسلمين ودخلوا معسكرهم. وكذلك وكانت الميمنة فيها قبائل من الأزد ومذحج وحمير وخولان وزبيد، وهم أهل شجاعة نادرة، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. وأما عمرو بن عاص ومن معه من القادة وأصحاب الرايات فصبروا ولم يتزحزح. وبانهزام الميمنة انكشف قلب الجيش الإسلامي، وبدأت حالة المسلمين تتحرج كثيرا، وزادها حرجا أنه في الوقت الذي تمكن ماهان من أن يختلط بميمنة المسلمين ويزحزحهم في الصدمة الأولى، كان قناطر القائد الآخر يشم هجوما مركزا على ميسرة المسلمين التي هي بقيادة يزيد بن أبي سفيان، فتمكن كذلك من اختراقها وزحزحتهم عن أماكنهم. وكان في الميسرة قبائل من قضاعة وكنانة وقيس وخثعم وغيرهم، وكانوا أيضا أصحاب قدرة قتالية، ولكن الكثرة الهائلة التي يعتمد عليها الروم، ووقعت إصابات كثيرة بين الفريقين، وثبت أصحاب الرايات يزيد بن أبي سفيان وأصحاب النجدة ولم يتزحزحوا وجالدوا الروم بثبات منقطع النظير. وكان بالتأكيد هذا هدف القائدين ماهان وقناطر أن يكشفوا قلب الجيش، جيش المسلمين من الميمنة والميسرة، وبإزالتهم الميمنة والميسرة عن أماكنهم انكشف القلب الذي يقوده أبو عبيدة ويتمركز فيه خالد. فاتفق ماهان وقناطر أن يقوموا بتطويق قلب الجيش من الخلف للقضاء على من فيه حتى تعم هزيمة المسلمين بسرعة. وكان القلب فيه خالد رضي الله عنه بجانبه نخبة ممتازة من كبار المقاتلين والصحابة، وقائده البطل المجرب أبو عبيدة بن جراح وخالد بن سعيد بن عاص. ولكن وضع المسلمين في المرحلة الأولى من المعركة تحرج إلى حد بعيد، وفرح الروم بنجاحهم المبدئي فشددوا من الهجوم وركبوا أكتاف من ينهزم من المسلمين حتى وصلوا إلى مؤخرة المسلمين. والذي خفف من وقع الهجوم رغم انكشاف الميمنة والميسرة هو أن القلب ظل صامدا ولم يصل الخلل إلى صفوفه، وشكل ماهان وقناطر كماشة من اليمين واليسار وقصدوا خنق القلب، ولكن هيهات، فقد صمد خالد وأبو عبيدة والقعقاع ومن معهم، وسقط مئات وألاف القتلى أمام مقر القيادة الذي لم يتزعزع. وأصر الروم على مهاجمة القلب وجلبوا دعما كبيرا من الجيش الاحتياطي ومخافة أن تعيد الميسرة والميمنة تنظيمه من جديد. فكان عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان يبذلون جهودا مضنية لسد الثغرات التي أحدثها قوات الروم في الجناحين، وصاروا الروم يتجهون بسرعة وبحنق نحو القلب لتحطيمه. فكان الموقف عصيبا للغاية، ولكن خالد رضي الله عنه كان سيفا سله الله على المشركين، فكان كلما تحرج الموقف كلما ازداد تخطيطا وتوفيقا وصبرا وثباتا كأنه لم يحصل شيء. وكانت الأوامر قد صدرت للنساء في المؤخرة أن يقتلن من انهزم، وعندما بدأت طلائع المنهزمين من الرجال تركض نحو النساء عند تل شهاب ولا زال معروفا باسمه لليوم، برزت النساء الباسلات وواجهوا المنهزمين بالتوبيخ وبالحصباء وبالأعمدة وبالحجارة وفي أيديهن أبناؤهن، ويصرخن في وجوه المسلمين: أين عز الإسلام؟ أين الحمية؟ إلى من تدعون؟ وقاتلنا بضراوة، فقتلنا مجموعة من جنود الروم. وأم حكيم بنت حارث بن هشام وهي زوجة عكرمة وابنة عمه قتلت وحدها 6 من فرسان الروم بالعمد. وابنة عمرو بن العاص كانت تقود النساء في المواجهة لما وصلوا إليهن وتصرخ في وجوه المتراجعين: قبح الله رجلا يفر عن حليلته، قبح الله رجلا يفر عن كريمته وعن أخته. وصدق فيهن قول الشاعر: يقتن جيادلنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. وكان العباس الساعدي قد تراجع، فلما وصل إلى معسكر النساء ورأى ثباتهن هاجت في نفسه الحمية فصرخ لائما نفسه وغيره: يا هاربا عن نسوة ثنيات، فعن قليل قد ترى سبيات، ولا حظيات ولا وصيفات. ثم يكر راجعا في حنق ويشتت الروم ويطردهم عن النساء. وخرجت جويريه رضي الله عنها فقاتلت بنت أبي سفيان قتالا شديدا مع زوجها، وأخرجت السهم من عين أبيها أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وأقبل أبو سفيان إلى أبي عبيدة وقال: مر النساء أن يعلون على هذا التل ومعهن أولادهن، وأن يحض الناس على عدم التراجع، ويقولن لهم: قاتلوا عن أهليكم وعن أولادكم وعن دين الإسلام. فقالت النساء: أبشروا بما يسركم. وقالت بعض النساء فيما بينهن: يا بنات العم، دونكن الرجال، ردوهم عن الهزيمة حتى يعودوا إلى الحرب. وقالت سمية بنت عاصم الخولاني وكانت في جملة النساء يومئذ على التل، قالت: صاحت بنا غفيرة بنت غفار: يا نساء العرب، دونكن الرجال، واحملن أولادكن على أيديكن واستقبلهن بالتحريض. قالت: وقالوا لهن: إن لم تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج فأين الدين وأين الحمية؟ وكانت خولة بنت الأزور وخولة بنت ثعلبة المجادلة التي أنزل الله فيها: لقد سمع الله قول التي تجادلك، ولعوب ابنة مالك بن عاصم وسلمة بنت هاشم ونعم ابنة فياض وهند بنت عتبة ولبنى ابنة جرير الحميرية متحزمات وهن أمام النساء، يقولن: يا هاربا عن نسوة ثقاتي، لها جمال ولها ثباتي، تسلموهن إلى الهناتي، تملك نواصينا مع البناتي، أعلاج روم حمر عتاتي. فكان الفرسان إذا سمعوا ذلك ازدادوا حمية. وخرجت هند بنت عتبة وردت القول الذي قالته يوم أحد: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، مشي القطى الموافق يمشي على المرافق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبر نفارق فراق غير وامق، هل من كريم عاشق يحمي عن العواتق؟ ثم استقبلت خيل المسلمين واستقبلت زوجها أبي سفيان وقالت: يا أبا سفيان، دونك اليوم، دونك اليوم حتى تمحص ما سلف مما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسارع عمرو بن العاص ويزيد في إعادة تنظيم صفوف الميمنة والميسرة، واحتدم القتال، والروم لم يخففوا من حدة الهجوم وركزوا ضغطا شديدا على القلب يريدون الوصول إلى خالد. وكان عكرمة رضي الله عنه وهو ابن عم خالد من الصفوة الذين اختارهم خالد في القلب، وكان بصيرا بالحرب، شجاعا لا يبارى في الجاهلية ولا في الإسلام، ليس بدون خالد رضي الله عنه. وكان أشرى قتال دار ذلك اليوم عند فسطاطه، فلما رأى عكرمة تخلخل الميمنة والميسرة وتحرج حالة القلب وتحرج حالة الجيش وتعرضهم لسيل عارم من الجيش الرومي بغية تحطيمه، واقترب المهاجمون في عناد من فسطاط خالد، وكان عكرمة على رأس الحامية أمام الفسطاط يجالد بسيفه، فشق عليه أن يصل الحال إلى ما وصل إليه، وخشي أن يخترق حجاب القلب فيصل إلى خالد. وهنا قال بأعلى صوته أمام الفسطاط: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، أأفر اليوم؟ لا والله، من يبايعني على الموت، على الموت. فتسابق أهل النجدة للشهادة وبايعوه، وكان في مقدمتهم سليمان بن خالد بن الوليد وابنه عمرو بن عكرمة وضرار بن الأزور والحارث بن هشام حتى بلغوا 400، فكونوا كتيبة فدائية انتحارية مهمتها حماية قلب الجيش والدفاع عنه إلى الموت أمام عشرات الألوف من صناديد الروم المتدفقين في عناد على القيادة وعلى القلب. ثم حمل عكرمة رضي الله عنه بالكتيبة الفدائية فيما يشبه الانتحار على جموع الروم المتدفقة لتحطيمهم، فغاص فيهم بكتيبته وسط كتائب الروم صامدا في وجوههم هو وكتيبته بكل ما أوتوا من قوة، وما زال يجالدهم هو ومن وراءه بما يشبه المعجزة ويرتجز: قد علمت بهكنة الجواري أني على مكرمتي أحامي. ثم تمكن رضي الله عنه من إيقاف الهجوم المركز على القلب في الوقت الذي تمكن عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان من إعادة تنظيم الميمنة والميسرة بهجومه المعاكس على الروم وفي حركة التفاف بارعة، لأن جمهرة جيش الروم كانوا مشغولين بالقلب، ونجح الفدائيون بقيادة عكرمة في إيقاف زخم الهجوم الروماني الشديد الأول، فخف الضغط على مقر القائد العام، ثم أخذ الموقف يتحول بسرعة مذهلة لصالح الجيش الإسلامي قريبا من العصر بعد أن زالت الشمس وهبت هبوب النصر. فقد تمكن عمرو بن العاص من تنظيم قوات الميمنة وسد الثغرة التي بين جيش الروم وبين طريق إمداداتهم من دمشق، وتمكن أيضا من إعادة تنظيم قواته، وكذلك فعل يزيد بن أبي سفيان في الميسرة فأعادوا التنظيم وأدركوا تغير الوضع وفساد والهجوم العنيف المعاكس. فعندئذ ساد الاضطراب في جيش الروم وتوقف هجومهم وأخذوا في التراجع بحثا عن السلامة وكانوا قليل الصبر. فاغتنم خالد رضي الله عنه الذي كان في أشد صراع في القلب مع الروم، اغتنم الفرصة لما رأى الميمنة والميسرة عادت إلى حالتها من الثبات والتنظيم وسد الفراغات، فأمر حينئذ بالهجوم العام الشامل العارم على الروم، فاستجاب له المسلمون بعد أن فتر أولئك، وبالتنسيق معهم تحولوا إلى مطاردة الروم. وهكذا تحول الوضع وتغير تماما بحمد الله، وبدأت علامات النصر الحاسم تلوح في الأفق. وكان ثمن إيقاف هجوم الروم على القيادة وعلى القلب مصرع الكتيبة الفدائية 400 كلهم إلا ضرار بن أزور وقائدهم عكرمة بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل وابنه عمر وسليمان بن خالد بن الوليد وغيرهم، أبيدت عن آخرها استشهدوا رضي الله تعالى عنه. وكم كان المنظر مؤثرا حين جاء بعكرمة وبابنه عمر وبابن خالد سليمان وهم يجودون بأنفسهم وكلهم من بني مخزوم، فأسند رؤوسهم إلى فخذيه رضي الله عن خالد بن الوليد وهم ينزفون الجراحات، قد أصابهم الروم وحافظوا ببسالة على القلب أن يصاب بالتمزق والتمزق، ثم وضعهم على فخذه ومسح عن وجوههم الدم والتراب وقطر الماء في حلوقهم وهم في النزع. ثم قال رضي الله عنه: خالد، كلا، زعم ابن حنتمة أن بنو مخزوم لا نستشهد؟ كلا. وابن حنتمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمه حنتمة هي ابنت عم خالد وعمة عكرمة، وهي مخزومية منهم. فيقول يزعم أن مخزوم لا تستشهد، ها نحن نستشهد. ثم فارقوا جميعا الحياة على فخذي خالد. وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي فارس اليمن، قد بلغ 100 وأكثر، ويضرب به المثل في الإقدام، يقال إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. وكان من الخطاطين الذين إذا ركبوا الفرس خطت رجلاهم في الأرض، فكان يطعن الرجلين والثلاثة وينظمهم في طعنة واحدة. ولما رأى قبيلته تنكشف قال عار عليكم، ارجعوا إلى أقرانكم. فالتفوا حوله 500 مقاتل وثبت ثباتا عظيما. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وهو من قبيلة دوس، لما رأى الانكشاف صاح في قبيلته يا دوس سارعوا إلى الحور العين وإلى جوار رب العالمين في جنات النعيم. فخجلوا لما سمعوا قوله رضي الله تعالى عنه، حتى تمكن عمرو بن العاص من سد ثغرات. وكذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشر المبشرين وصهر عمر بن الخطاب وابن عمه رضي الله عنه، أيضا رضي الله عنه كان يحرض الناس ويجثو على ركبتيه ويثور في وجوه الروم ويقاتلهم، فيلتف عليه العشرة والخمسة عشر فيفرقهم بعد أن يصرح عددا منهم. فلما رأى الناس ما يصنع الصحابة ومنهم الزبير رضي الله عنه رجعوا. وكان وجود الصحابة رضي الله عنهم له الأثر العظيم، وكانوا يقاتلون قتالا لا يقاتل أحد. وضرار بن الأزور وهو الساعد الأيمن لخالد جرح جراحات بالغة مع الفدائيين رضي الله تعالى عنه، وعاد الروم مرة أخرى إلى مواقعهم، ثم ردهم العرب مرة أخرى المرة الثانية. والروم أقل صبرا على القتال من العرب، وخاصة إذا طال أمده. فلما فتر الهجوم الرومي وأخذ اليأس يتسرب إلى نفوسهم، والوهن يدب في قلوبهم، والحماس ينحسر عنهم، والتبلد بدأ واضحا على فرسانهم الذين يقاتلون من الصباح إلى العصر، وطول الكر والفر وهم لا يتحملون، ومعهم معدات ثقيلة بخلاف العرب خفيف الحركة، بعضهم يفضل أن يقاتل حاسرا على أن يقاتل بدرع، وحافيا على أن يكون ممتنعا. فالمراد كان خالد رضي الله عنه فيه إحساس القائد العالي المرهف، يتحسس معنويات الجيشين. فلما طالت ساعة المعركة ورأى خالد الروم وما حصل لهم، اغتنم خالد الفرصة الذهبية، فسارع إلى تعبية احتياطية وضخها أيضا في قتال الروم. ثم قام رضي الله تعالى عنه بحركة تدرس إلى الآن، وهي الحركة الإفراجية، وهي أبرع وأروع حركة فعلها. كانت فرسان الروم وهم 80,000 وهم بمثابة الآن المدرعات والطائرات، وهي تحمل 120,000 من المشاة، كانوا قد فتر حماسهم فأخذوا يجلون حول أنفسهم ويبحثون عن مخرج يتركون عن طريقه ميدان المعركة. فصاروا يقاتلون دفاعا عن أنفسهم قتالا شرسا مجبرين. فأدرك خالد أن المخرج الوحيد لفرسان الروم هو الثغرة التي بين ميمنة المسلمين مع عمرو بن العاص وبين ميسرته. ولاحظ خالد أنهم الآن يقاتلون وسيكلفهم كثيرا من الدم، فأصدر أمره السريع إلى قائد الميمنة عمرو بن العاص ألا يقاتل فرسان الروم، وأن يفتح الثغرة بينهم وبين دمشق حتى يخلوا 120,000. فسارع عمر إلى تنفيذ أمر خالد، ففتح الثغرة إلى دمشق ولم يقاتلهم، فتدفق 80,000 فارس تاركين الميدان خلفهم، وذهبوا إلى فحل، فأدركهم المسلمون بعد أيام وأبادوهم، وانكشف 120,000 بدون مدرعات ولا طائرات ولا فرسان، وبقوا هكذا في الميدان. وكانت هذا الانسحاب وهذا الإفراج أروع تصرفات الحربية يوم اليرموك، ولا يفعلها إلا مثل خالد، وأكبر نقطة تحول في الوضع القتالي في اليرموك، فتحول لصالح المسلمين 100% قبل الغروب، وانفردوا بالمشاة الرومان الذين تركوا بدون حماية بعد انسحاب فرسانهم. وزاد حالتهم سوءا أن لدى المسلمين في الميدان 10,000 فارس لا يقابلهم فارس واحد، وزاد حالتهم سوءا أن 80,000 من المشاة مربطين في سلاسل، كل 10 في سلسل، مما سهل على جند الإسلام إبادتهم عن بكرة أبيه. فدفعوهم في هوة سحيقة من خلفهم، سميت بعد ذلك الواقوصة من كلمة العرب وقصته راحلته، لأنهم تدافعوا فيها جميعا، فكان إذا سقط الواحد سقط معه 9. فكانت هزيمة مدمرة لم يشهد الروم مثلها في تاريخهم، ولن ينسوها أبدا في تاريخهم. ولذلك إذا كتبوا عنها الآن يقولون إنما حصلت بسبب خيانة العرب المتنصرة، وكذبوا. قتل من الروم 120,000، منهم 80,000 مسلسل و40,000 مطلق، وقتل من المسلمين 3,000. وأما قادة الروم الكبار فعندهم عادة في الطبقة الشريفة من الروم أن يتجللوا ببرانسهم ولا يفروا، وهم ماهان والفيقارو والتديور وغيرهم، فقالوا نفضل الموت على الهرب، ولا نحب أن نرى يوم السوء إذا لم نرى يوم السرور، ولم نستطع أن نمنع النصرانية، فقتلوا عن بكرة أبيهم. وجرج رضي الله عنه قتل شهيدا ذلك اليوم. وطارد المسلمون فلول الروم وقتلوا منهم 40,000 مع 80,000، وأسدل الظلام سدوله. وكان من الشهداء ذلك اليوم عكرمة وابنه عمرو بن عكرمة وسلمة بن هشام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، كان من المستضعفين، وعمر بن سعيد وأبان بن سعيد بن عاص وأخوهم خالد بن سعيد القائد الأول للشام، قتل بعد ذلك بأيام في مرج الصفر وكان جريحا 3. وكان أبناء سعيد بن عاص كما أخذنا في السيرة 10، كلهم قتلوا قتلا، 5 قتلوا في الجاهلية و5 في الإسلام، منهم هؤلاء الثلاثة خالد وعمر وأبان. وقتل جندب بن عمرو بن حممة الدوسي والطفيل بن عمرو الدوسي وطليب بن عمير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام بن عاص أخو عمرو بن عاص قال أسلم قبلي وقتل قبلي، وعياش بن أبي ربيعة وسعيد بن الحارث بن قيس أحد الثمانية الذين هاجروا الحبشة، ونعيم النحام والنضير بن حارث أخو النضر بن حارث، وأبو الروم بن عمير أخو مصعب بن عمير، وغيرهم كثير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال القعقاع بن عمرو التميمي ألم ترنا على الرومان فزنا كما فزنا بأيام العراقي، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناب لدى التلاقي، وعذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفرين على العتاق، قتلنا من أقام لنا وفئنا لهامهم بأسياف رقاق، قتلنا الروم حتى ما تساوي على اليرموك معروف الوراق، فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق، غدا تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر يعضل بالذواق، أي شديد المرارة. وأعلن خالد صبيحة المعركة أنه جندي من الجنود، وأن القيادة لأبي عبيدة، وأن الخليفة هو عمر، وأن الصديق قد مات رضي الله تعالى عنه. ولخص حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة في عمر العمرية سبب عزل خالد فقال وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن خالد وعن عكرمة وعن عمرو بن العاص وعن الصحابة أجمعين، وألحقنا الله بهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.